قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.